فقال مراتب الحديث الصحيح سبعة، مراتب الحديث الصحيح سبعة، وهذا التقسيم قال به الجمهور كما ذكر كلمة الجمهور، يعني موجود هذا في توجيه النظر إلى أصول الأثر لطاهر الجزائري الدمشقي، لطه الجزائري الدمشقي، قال هذا التقسيم قال به الجمهور، قالوا إن الحديث الصحيح يتفاوت بالنظر إلى تفاوت الأوصاف المقتضية للصحة، وينقسم إلى سبعة أقسام، كل قسم منها أعلى مما بعده. الأول ما اتفق الشيخان على إخراجه، الثاني من فرض البخاري بإخراجه، الثالث من فرض مسلم بإخراجه، الرابع ما كان على شرطهما معا، الخامس ما كان على شرط البخاري، السادس ما كان على شرط مسلم، وثم قسم سابع وهو ما صح مما ليس على شرطهما اجتماعا وانفرادا، يعني وجدنا في سنده رواة لم يخرج لهم البخاري ومسلم وهما ثقات أو وهم ثقات، فحكمنا على الحديث بالصحة، وإن لم يكن كل رواة أخرج لهم البخاري ومسلم أو أحدهما، فهذه سبع مراتب.